الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب الدليل. معنا حديث اليوم حديث عنوان له المؤلف وفقه الله تعالى بقوله التبول أو البول في الماء الراكد والاغتسال منه أو الاغتسال فيه. ثم أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. وأورد أيضا رواية البخاري قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولأبي داود منه وعفوا ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. كما تقدم سابقا نتحدث عن معاني كلمات هذا الحديث. في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جرم. كلمة الماء الدائم فسرتها رواية البخاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فالدائم معناها الذي لا يجري، ثابت ومستقر في مكان لا يتحرك، هذا معنى كلمة الدائم الذي لا يجري. قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أي عليه جنابة، وهو من كان عليه إما الجنابة من طريق الجماع أو عن طريق الاحتلام يسمى جنبا. ننتقل إلى دراسة الحديث إسناديا أو حديثيا. فالحديث لا يحتاج إلى دراسة حديثيا، لأن الحديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، ورواية أبي داود أيضا رواية صحيحة في قوله: ولا يغتسل فيه من الجنابة. ننتقل الآن إلى فقه الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. قوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم فيه دليل على النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة. فيه دليل على النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، والسبب في ذلك لأن الاغتسال من الجنابة يلوث هذا الماء، فإذا تتابع الناس على الاغتسال منه فإن هذا مدعاة إلى تغير الماء وتلوثه على الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، يفهم منه جواز الاغتسال من الجنابة في الماء غير الدائم، يعني الماء الجاري. أحسنتم، الماء الجاري، لأنه قال: لا يغتسل أحدكم من الماء الدائم. طب إذا كان جاريا يفهم من الحديث أنه يجوز الاغتسال فيه من الجنابة، لأن الماء متجدد فتزول العلة ويخوف تقدير وتنجيس هذا الماء من كثرة تتابع الناس فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هل كلمة الجنب هنا مقصودة بمعنى أنه لو كان غير الجنب يجوز له أن يغتسل؟ بمعنى لو كان إنسان عليه نجاسات هل يجوز له أن يغتسل في الماء الدائم؟ الجواب لا، لأن كلمة لا يغتسل أحدكم من الماء الدائم خرجت كما قال أهل العلم مخرج الغالب، ولذلك نقول من كان عليه نجاسة فإنه أيضا يمنع من الاغتسال في الماء الدائم خشية أن ينجسه أو يقدره على غيره من الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فيه أيضا دليل قول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذه رواية البخاري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فيه تحريم البول في الماء الراكد، الماء الدائم الثابت. قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قال ثم يغتسل فيه، فيه دليل أيضا على تحريم الاغتسال في الماء الذي بال فيه الإنسان، فلا يجوز أن أن يغتسل فيه الإنسان لوجود البول وهو نجس بالإجماع. قوله قول صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم يغتسل فيه، هذه رواية البخاري، ثم يغتسل فيه يفهم منه تحريم الوضوء في الماء الذي بال فيه الإنسان لقرب النجاسة منه، فإذا بال في مكان ثم أخذ يتوضأ منه فإنه يغلب على الظن ملامسة النجاسة وأن هذا الماء والمكان الذي بال فيه نجس ولا يصح الوضوء منه. رواية المسلم قال منه أي ولا ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه أي يغتسل من الماء الذي بال فيه، ففيه دليل على تحريم أن يتناول البائل من الماء الذي بال فيه، يحرم عليه أن يأخذ منه ليتوضأ منه أو ليغتسل خارج الماء الذي بال فيه، لأنه قال ثم يغتسل منه يعني من أجزاء هذا الماء. والسبب في ذلك أن المحيط الذي بال فيه وقعت فيه نجاسة، فهو إذا أخذ الماء فإنه سيتنجس ويقع في النجاسة. والحل في هذا الأمر هو أن يذهب إلى مكان آخر، بمعنى أنه لو بال إنسان في ماء دائم فإنه لا يجوز أن يأخذ الماء من المكان الذي بال فيه، لكن لو انتقل إلى جهة أخرى فإنه وتناول الماء تناولا يعني أخذه بإناء أو بكفيه أو نحو ذلك وتوضأ منه، فإن هذا يصح، لأن الراوي سأل أبا هريرة ماذا يصنع، قال يتناوله تناولا يعني يأخذ الماء تناولا لكن لا يأخذ من المكان الذي بال فيه مباشرة قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، هذه رواية أبي داود، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، يفهم منه أن النهي عن كل واحد من الأمرين وهو البول في الماء الدائم وكذلك النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة، فلا يجوز البول في الماء الدائم ولا يجوز أيضا الاغتسال في ذلك الماء من الجنابة، فلا يشترط أن اجتماعهما في وقت واحد، هذا محرم وهذا أيضا محرم. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة، الماء الذي بال فيه الإنسان، الماء الذي بال فيه الإنسان أو اغتسل فيه من الجنابة، هل الماء نجس أم طاهر؟ الماء الذي بال فيه الإنسان هل هو نجس أم طاهر؟ كما تقدم سابقا النبي هنا في هذا الحديث لم يتحدث عن نجاسة أو طهارة الماء، إنما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تحريم البول في الماء الدائم، تحريم الاغتسال في الماء الدائم، الاغتسال من الجنابة والاغتسال من غير الجنابة إذا كان ينجس هذا الماء، وسكت صلى الله عليه وسلم عن هل الماء طاهر أم نجس، لكن عندنا حديث أخرى تبين أن الماء هنا طاهر إلا إذا تغير بالنجاسة، إلا إذا تغير بالنجاسة فهنا نقول أن الماء نجس إذا تغير، وهذا بالإجماع متى ما تغير بالنجاسة، أما إذا لم يتغير فنقول الماء طاهر ولا يجوز له أن يغتسل فيه، لماذا؟ عقوبة له على فعله الذي فعل وهو الاغتسال في الماء الدائم، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إدخال الماء، إدخال يدي النائم أو المستيقظ من نوم ليل، هل يجوز أن يدخل يداه في الماء؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من استيقظ من نومه أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، لكن هل الماء الذي أدخل يده نجس؟ الجواب لا، بل هو طاهر، لكن سلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، وقد اختلف العلماء في معرفة علة هذا الحديث، ستأتي إن شاء الله تعالى إذا شرحناها أو في حديث قادم. هذا ملخص مسائل هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يبولن أحدكم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ورواية البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسدد أخوالنا ويصلح نياتنا وذرياتنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم.